الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الصقعود حفظه الله يقدم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعوابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. والدارمي بإسناد حسن. نعم، هذان حديثان عظيمان. الحديث الأول حديث النواس ابن سمعان، أخرجه الإمام مسلم من حديث معاوية ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان به، وقد تفرد به مسلم رحمه الله تعالى. والثاني حديث وابصة، أخرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد، وقد حسنه النووي وجاءت له شواهد من طرق جيدة، كما بينه الحافظ ابن رجب من حديث أبي أمامة وحديث أبي ثعلبة وحديث واثلة بن الأسقع. وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: الإثم حواز القلوب، الإثم حواز القلوب. وقد اشتمل هذان الحديثان على تفسير البر وتفسير الإثم. ما هو البر وكيف نعرفه وما دلائله؟ وما هو الإثم وكيف نعرفه وما دلائله؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم البر والإثم في هذين الحديثين. وفي حديث النواس بن سمعان فسر البر بحسن الخلق، البر حسن الخلق. وفي حديث وابصة بن معبد فسر البر بما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، وكلا التفسيرين صحيح. فتفسير البر بحسن الخلق باعتبار معاملة الخلق، فالبر في معاملة الخلق أن تحسن الأخلاق معهم وتعاملهم بالأخلاق الحسنة. ولذا تجد أن العلماء يجعلون في كتبهم كتابا يسمونه كتاب البر والصلة، كما فعله ابن المبارك وفعله البخاري وفعله الترمذي وغيرهم، وضمنوه باب حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أبر؟ من أبر؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، أو قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. ويكون معنى البر مع الخلق إحسان التعامل معهم، معاملتهم بالأخلاق. ولذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: البر حسن الخلق. ولا يمنع أن يدخل شيء من أنواع البر غير حسن الخلق، لكن فيه إشارة إلى أن أعظم أنواع البر مع الخلق أن تعاملهم بالأخلاق الحسنة، البر حسن الخلق. ويدخل في البر إعطاؤهم والصدقة عليهم، لكن البر الأعلى مع الخلق أن تعاملهم بالأخلاق الحسنة. والمعنى الثاني الذي دلله حديث وابصة يكون محمول على البر في معاملة العبد لربه جل وعلا، فيطلق على فعل الطاعات الظاهرة والباطنة، فيكون البر مطمئن إليه القلب واطمئنت له النفس وهي الطاعة. فالنفس والقلب تطمئن للطاعة ولا تطمئن للمعصية. وإذا قرن البر بالتقوى كما في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، يكون المراد بالبر معاملة الخلق، ويكون المراد بالتقوى معاملة الله جل وعلا بفعل الواجبات وترك المنكرات. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقوله والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا علامة يستدل بها الإنسان على كون الشيء إثما، على كون الشيء إثما. أحيانا تقف على شيء ما تقف على دليله، تريد أن تعمل شيئا لا تدري أهو حلال أم حرام، أهو ممنوع أم مباح، ولا تجد دليلا. متى ما وجدت الدليل اتبع الدليل حتى ولو لم تطمئن له بعض النفوس. لكن إذا لم تجد الدليل ولم تقف عليه فهنا يأتي معنى هذا الميزان، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فما حاك في صدرك إباحة، هل هو مباح أم لا؟ وكرهت أن يراك الناس وأنت تعمله لأنه محل ذم وعيب عند الناس فاتركه ولا تقبل عليه. وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يراعيه، وهذا إنما يكون لمن شرح الله صدره، وإلا فبعض الناس لا يبالي، كما قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تصنع ما شئت. بعض الناس ما يبالي، يرتكب المحرمات ويجاهر فيها. هذا إنما المراد به من صف الله قلبه وزكى نفسه. فإذا رأيت نفسك تتردد في الشيء وتستحي أن يراها الناس فلا تقبل عليه، وإن أفتاك من أفتاك إلا إذا كان المفتي معه حجة شرعية. فإذا كان المفتي معه حجة شرعية فأقبل عليه ولو فأقبل على فتواه ولو لم يشرح صدرك، لأن بعض النفوس لا تقبل على الرخص مع أنها رخص. أحيانا يكون الإنسان يؤتى من جهله فيقال له الفطرة في نهاية رمضان رخصة، فتجد قلبه يتحرك. رخصة لمن توفرت فيه، مريض مسافر لك أن تفطر. فلا يقول الإنسان وإن أفتاك الناس وأفتوك، لأن هنا معنى حجة شرعية. متى وجدت الحجة الشرعية لا يلتفت إلى ما في القلوب، لكن إذا لم توجد الحجة الشرعية فراجع قلبك. فإذا رأيت القلب يتردد في الشيء فأعرض عنه ولا تقبل عليه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك.